ولكن الصحيح خلاف ذلك. لكن تستقيم هلتهم هذه الشيء؟ ما تستقيم، سيجينا يأتينا إن شاء الله. نعم. طيب الشيخ لماذا يكون الضابط؟ حط خمس دقائق سامي. نعم. لماذا يكون الضابط نفخ الروح؟ لأن الأحكام تتعلق بنفخ الروح فتكون الإنسان لا الشكل. الجنين له أحكام، أحكام أربعة، منها ما يتعلق بالعلقة، ومنها ما يتعلق بالتخطيط، ومنها ما يتعلق بنفخ الروح فيه، ومنها ما يتعلق بخروجه حيا ويستهل. فهمت؟ كلها تختلف. فمثلا الميراث لو سقط ميتا ولو كان قد نفخت فيه الروح يرث ولا لا؟ لا يرث. نعم. الصلاة عليه ودفنه مع الناس إذا نفخت فيه الروح، إذا نفخت فيه الروح. النفاس إذا تخلق، انقضاء العدة إذا تخلق، تحريم إسقاطه اللي يسمى الإجهاض إذا صار علقة، على المشهور من المذهب إذا صار علقة. ويرى بعض العلماء أنه بمجرد ما يتكون ولو كان غير علقة يحرم إجهاضه إلا لضرورة. فهمت؟ فالأحكام مختلفة. دليل يقول لأن هذا ثبت أنه حمل، ثبت أنه حمل ما دام خلق فقد ثبت أنه حمل وأنه مبدأ خلق إنسان. ما لا يكون عام، ما يكون عام، هكذا هكذا قالوا وهو وجيه. نعم. ذكرنا في الدرس الماضي جزاك الله خير. إيش؟ يقول ذكرنا في الدرس الماضي صلى الله إليكم أن المرأة إذا أعطاها زوجها حليا تتزين له بها، نعم؟ نعم. فإنها لا يجوز بيعها. نعم. لأنها يتعلق بها مقصوده. نعم. لكن إذا أعطاها إياها لهذا الغرض، نعم. ليش؟ أعطاها إياها لتتزين بها. نعم. ولكن هي لا تزين بها مطلقا، وإنما تلبسها عند الخروج كما هو حال الناس اليوم عموما تقريبا، ثم باعت على هذا الأساس. نعم. هي لا تزين بها، فهل يجوز بيعها؟ طبعا أنا أرى إذا أعطاها للتجمل به ما يجوز. لكن ما تلبسه هي أبدا. ولو كان تستأذن، الحمد لله ما هي مشكلة. إيه لكن لو تستأذن. لكن لو فرض يا شيخ. إيه؟ لأن بيع النساء اليوم الذهب. نعم. يعني خوفي على الرجال، لأن تعرف أن الرجل سيرفض هذا. سيش؟ سيرفض هذا. ما هو على كل حال. هي إذا قالت ببيعه أبشتري مثل نوع آخر جديد، ما قال لا. لكن إذا قالت أبيعه علشان أعزم صديقاتي وصاحباتي يمكن يقول لا. نعم. إحنا قلنا أن الرقاق كلهم أصلا كفار. إيش؟ الرقاق الرقيق أصلا كفار. أصل الرق الكفر، مو أصل الرقيق أصل الرقاق الكفر. نعم. فرق بين التعبيرين. إيه نعم. على العبيد اللي كانوا موجودين أصلا محرار، العبيد كانوا موجودين عند الآباء والأجداد أصلا محرار، يعني هو يحدثك أنه حر. الناس الذين عندهم عبيد يقول نحن كنا أحرارا ولكن سرقنا من هناك وأوتي بنا لهنا و... هذا وين هو؟ هذا موجود الآن، يعني عندنا الآن للآن. لا لا، أنا أذكر أنهم نظروا في المسألة هذه وقالوا كل من لم يثبت رقه بطريق شرعي فأنه حر وألغوا هذا. هذا اللي سمعنا. نعم. قلنا عن أم الولد تعتق بموت سيدي. نعم. طيب إذا كان سيدي ما مات لكن عندها سنة ورد، ولا بيعرف هل هو مات أم لا؟ متى حكم بموته؟ يعني متى حكم بموته وإرثه؟ إرث ماله حكم به. انتهى. طيب قياس بالنسبة للحديث، قياس يؤخذ بكلام الصحابة أو بالحديث بعض البعض؟ القياس إذا كان صحيحا أخذ به، حتى لو إن كان فاسد رد على صاحبه. لا قياس في مقابلة النص. طيب نقيس على كلام ربيعي بن عامر، قال إن نحن يعني جينا لإخراج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. هذا كلامه. طيب يعني إنه فيه يعني ناس يعبدون الناس والدين يحررهم. إيه نعم. يعني هذا الشيء. يعني صحيح. لأن هؤلاء يعبدون ملوكهم، يرون ملوكهم مثل الإله، يدبرونهم كما يشاءون. يعني اللي يأتون يعني يعتبرون السبي هذول إذا دخلوا بالدين يعتقونهم على طول. إذا قاتلنا الكفار فإن نساءهم وذراريهم سبي ملك للمسلمين، وأما هم